قم يا حمانا، قم يا رجانا، وانظر إلينا ماذا نهانا. أصغي إلي أنا رفيع، صرت سبيا أنا رفيع. أنا رقية سلوتك أنا التحبها، أنا اللي ناشد كل وقت عنك قلبها. دمعاتي على الخد من تصب ترسم عتبها، وتقول مو أنا الذي رجع طلبها. زاد رجائي طال بكائي، وصاح جرحي أين دوائي. من لي سواك متى أراك، خذ بيدي أنا رقي. قم يا حمانا، اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة هدف الإسلامية، ونسألكم الله. مستغربة يا والدي عصار بي، ليش أنا مكتوفة بحبيب وامشي سبية. قمت أصرخ بهدى يمن شديت دي، أنا عزيزة والدي أنا رقية. دمعي تجارى مع الحيارى، وبالسياط أطوي القفارى. قد سلبوني وضربوني آل أمية، أنا رقية رقية. قم يا حمانا، قم يا رجانا، وانظر إلينا ماذا دهانا. أصغي إلي أنا رقية، عقب الدلال البي عشت عقب المهابة. مسجونة يا أبوي أصبحي وسط الخرابة. أنا الجنج أخفى على إيدك يا يابا، هسه غفانة والدمع فوق الترابة. أما تراني كيف أعاني، وأي سهم دهري رماني. يرضيك وضعي أغفو بدمعي، والهضم فيا أنا رقي. أنا يا حمانا، أغفى وتمر بي أحلم وبروح أشوفك. بلسم على راس الجرح تمسح شفوفك. عفتك غصوب مرة وبعد هيهات أعوفك واصحى على موتي لون أترك طيوفك أصحو ويأتي إلي موتي فأين أنت ناداك صوتي بعد الفراق حان التلاقي عند المنية أنا رقية قم يا حمانا قم يا رجانا وانظر إلينا يا مهانا أصغي إلي إلي رقية سبق سبيا أنا رقية هزيت من طيفك جرح واصرخ اجيتك ضيعتك وراس بطشت لما لقيتك كلك عطش شفتك وانا بدمعي سقيتك عاتبت روحي بونتي جي عاتبيتك الثغر ضامي والشيب دامي كيف إلي تأتي محامي ما كنت أدري دماك تجري صبرا علي أنا رقي أنا رقي أنا رقي يا حمانا قم يا رجانا بيا حمل يتم واصبر وقاسي غير الأجل يا والدي ما ظل مواسي يم راسك بوسط الطشت وسدت راسي وبثغرك الضام الفضيت آخر انفاسي أتتك روحي تشكو جروحي وللمنايا صار نزوحي مت بدمعي ليس بوسعي حمل الرزية أنا رقية للشاعر الشيخ وسام شويلي. علما إن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة فدك الإسلامية.